فبهذه الدقيقة فارق نزعة الباطنية. ومثل هذا قريب من تفسير لفظ عام في آية بخاص من جزئياته، كما وقع في كتاب المغازي من صحيح البخاري عن عمرو بن عطاء في قوله تعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، قالهم كفار قريش، ومحمد نعمة الله، وأحلوا قومهم دار البوار، قال يوم بدر. وابن العربي في كتاب العواصم يرى إبطال هذه الإشارة كلها، حتى إنه بعد أن ذكر نحلة الباطنية وذكر رسائل إخوان الصفاء أطلق القول في إبطال أن يكون للقرآن باطن غير ظاهره، وحتى أنه بعدما نوه بالثناء على الغزالي في تصديه للرد على الباطنية والفلاسفة قال: وقد كان أبو حامد بدرا في ظلمة الليالي وعقدا في لبة المعالي، حتى أوغل في التصوف وأكثر معهم التصرف، فخرج عن الحقيقة وحدف أكثر أقواله عن الطريقة، انتهى. وعندي أن هذه الإشارات لا تعد واحدا من ثلاثة أنحاء: الأول ما كان يجري فيه معنى الآية مجرى التمثيل لحال شبيه بذلك المعنى، كما يقولون مثلا: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، أنه إشارة للقلوب لأنها مواضع الخضوع لله تعالى، إذ بها يعرف فتسجد له القلوب بثناء النفوس، ومنعها من ذكره هو الحيلولة بينها وبين المعارف اللدنية، وسعى في خرابها بتكديرها بالتعصبات وغلبة الهوى. فهذا يشبه ضرب المثل لحال من لا يزكي نفسه بالمعرفة ويمنع قلبه أن تدخله صفات الكمال الناشئة عنها بحال مانع المساجد أن يذكر فيها اسم الله، وذكر الآية عند تلك الحالة كالنطق بلفظ المثل. ومن هذا قولهم في حديث: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب، كما تقدم عن الغزالي. الثاني ما كان من نحو التفاؤل، فقد يكون للكلمة معنى يسبق من صورتها إلى السمع ما هو غير معناها المراد، وذلك من باب انصراف ذهن السامع إلى ما هو المهم عنده والذي يجول في خاطره. وهذا كمن قال في قوله تعالى: من ذا الذي يشفع، من ذا الذي إشارة للنفس يصير من المقربين الشفعاء، فهذا يأخذ صدى موقع الكلام في السمع ويتأوله على ما شغل به قلبه. ورأيت الشيخ محي الدين يسمي هذا النوع سماعا ولقد أبدع. الثالث عبر ومواعظ، وشأن أهل النفوس اليقظة أن ينتفعوا من كل شيء ويأخذوا الحكمة حيث وجدوها، فما ظنك بهم إذا قرأوا القرآن وتدبروه فاتعظوا بمواعظه، فإذا أخذوا من قوله تعالى: فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، اقتبسوا أن القلب الذي لم يمتثل رسول المعارف العليا تكون عاقبته وبالا. ومن حكاياتهم في غير باب التفسير أن بعضهم مر برجل يقول لآخر: هذا العود لا ثمرة فيه، فلم يعد صالحا إلا للنار، فجعل يبكي ويقول: إذن فالقلب غير المثمر لا يصلح إلا للنار. فنسبة الإشارة إلى لفظ القرآن مجازية، لأنها إنما تشير لمن استعدت عقولهم وتدبرهم في حال من الأحوال الثلاثة، ولا ينتفع بها غير أولئك. فلما كانت آيات القرآن قد أنارت تدبرهم وأثارت اعتبارهم نسبوا تلك الإشارة للآية، فليست تلك الإشارة هي حق الدلالة اللفظية والاستعمالية حتى تكون من لوازم اللفظ وتوابعه كما قد تبين. وكل إشارة خرجت عن حد هذه الثلاثة الأحوال إلى ما عداها فهي تقترب إلى قول الباطنية رويدا رويدا إلى أن تبلغ عين مقالتهم، وقد بصرناكم بالحد الفارق بينهما، فإذا رأيتم اختلاطه فحققوا مناطه، وفي أيديكم فيصل الحق فدونكم اختراطه. وليس من الإشارة ما يعرف في الأصول بدلالة الإشارة وفحوى الخطاب وفهم الاستغراق من لام التعريف في المقام الخطابي ودلالة التضمن والالتزام، كما أخذ العلماء من تنبيهات القرآن استدلالا لمشروعية أشياء كاستدلالهم على مشروعية الوكالة من قوله تعالى: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه، ومشروعية الضمان من قوله: وأنا به زعيم، ومشروعية القياس من قوله: لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا بما هو بالمعنى المجازي نحو يا جبال أوبي معه. فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين. ولا ما هو من تنزيل الحال منزلة المقال نحو وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، لأن جميع هذا مما قامت فيه الدلالة العرفية مقام الوضعية واتحدت في إدراكه أفهام أهل العربية، فكان من المدلولات التبعية. قال في الكشاف وكم من آية أنزلت في شأن الكافرين وفيها أوفر نصيب للمؤمنين تدبرا لها واعتبارا بموردها، يعني أنها في شأن الكافرين من دلالة العبارة وفي شأن المؤمنين من دلالة الإشارة. هذا وإن واجب النصح في الدين والتنبيه إلى ما يغفل عنه المسلمون مما يحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، قضى علي أن أنبه إلى خطر أمر تفسير الكتاب والقول فيه دون مستند من نقل صحيح عن أساطين المفسرين أو إبداء تفسير أو تأويل من قائله، إذا كان القائل توفرت فيه شروط الضلاعة في العلوم التي سبق ذكرها في المقدمة الثانية. فقد رأينا تهافت كثير من الناس على الخوض في تفسير آيات من القرآن، فمنهم من يتصدى لبيان معنى الآيات على طريقة كتب التفسير، ومنهم من يضع الآية ثم يركض في أساليب المقالات تاركا معنى الآية جانبا جالبا من معاني الدعوة والموعظة ما كان جالبا. وقد دلت شواهد الحال على ضعف كفاية البعض لهذا العمل العلمي الجليل، فيجب على العاقل أن يعرف قدره وألا يتعدى طوره وأن يرد الأشياء إلى أربابها كي لا يختلط الخاسر بالزباد ولا يكون في حالك السواد، وإن سكوت العلماء على ذلك زيادة في الورطة وإفحاش لأهل هذه الغلطة. فمن يركب متن عمياء ويخبط خبط عشواء فحق على أساطين العلم تقويم عوجاجه وتمييز حلوه من أجاجه تحذيرا للمطالع وتنزيلا في البرج والطالع.